Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Sallallahu alayka ya sayyidi wa ya maulaya ya aba abdillah. Sallallahu alayka ya maulaya wa ibn maulaya ya ibn rasulillah. وعلى المستشهدين بين يديك والصبايا من أهلك وذراريك فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سوى زائد البشر في صرعة له العز حبب لقيانها كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها جلتها له البيض في موقف به أثكل السمر خرصانها فبات بها تحت ليل الكفاح طروبا نقيبة جذلانها يا وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها عفيرا متى عاينته الكمايات يختطف الرعب ألوايا يا نها يا فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعا يا نها ويا تريب المحيا يا تظن السماء بأن على الأرض كيوا يا نها اشكي انا يا عم خلني جعدة يوم بيني يوم بيني وبينك نسندي خاطر نجاويه ونلشده يا جرح ما ذيها ومضد يا يدقلها يا عم شلون جحد هو سهم اللي واجع بشرد يا عم الخرز ظهره تعدى يا ولي قامت تندر وتشتعند لان الشمر صوته مجرد ضربها وقضى يا حسين قصده وردت يا ابو يا شلا يا نرد يا يا امس المسا يا حسين ليلة 11 من المحرم وحدي متحيرة ويد على خدي يا ما ظل ولي يا اخوي عندي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. في هذا النص الشريف أمر بالمثل ونهي عن التمثيل، والمثل والتمثيل من العناوين المبحوثة في الفقه الجنائي في الإسلام، وأنه في مقام العقوبة يقتصر على المثل دون التمثيل. المثل المقصود منه كما يدل عليه لفظه المماثلة في العقاب أو في الجزاء، والتمثيل مقصود به تجاوز المماثلة. وبالخصوص يعني اصطلاحا في لغة الفقه الإسلامي المقصود بالتمثيل وعبارة عن اللعب بالقتيل أو الميت مطلقا، سواء بتقطيع جسده مثلا أو بالعبث بجسده، يعني مثلا عملية السحل أو عملية الجر والسحب، مثلا سحب جثة الميت نوع من التمثيل تعتبر في لغة الفقه، وإن لم يشتمل على عملية تقطيع للجسد ولكنه عملية تمثيل لأنه عبث بجسد الميت. وهذه في واقع الأمر يروي جملة من المؤرخين وجودها في بعض الشعوب الوحشية، ولكنها ظهرت بأبشع صورها فيما صنعه مجرمو أهل الكوفة مع جثة مسلم بن عقيل عليه السلام وجثة آن بن عروة، حيث سحبوهما بالحبال في شكك الكوفة وشوارعها. كذلك مثلا عملية إجراء الخيول على الميت، شحقه بالخيل وإن لم تشتمل على تقطيع مثلا، لكنه في نفس الوقت تعتبر عملية تمثيل ونهى عنها الشارع المقدس. ولا نعرف في التاريخ حالة سابقة للجريمة التي جرت يوم عاشوراء على سيد الشهداء صلوات الله عليه، حيث أجرت السلطة الباغية الطاغية الكافرة آنذاك وبأمر قائد الجيش عمر بن سعد أجرت الخيول العشرة على جثمان أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكذلك من ألوان التمثيل الذي ليس تقطيعا للجسد من قبيل مثلا الطواف بالرأس، برأس الميت. الطواف برأس الميت يعدوا لون من ألوان التمثيل، وتقريبا أول من صنع ذلك في التاريخ هو الطاغية الذي عاصر يحيى ابن زكريا عليه السلام، حيث أن أول رأس طيف به في التاريخ هو رأس يحيى ابن زكريا. وأما في تاريخ الإسلام فإن أول رأس طيف به هو عبارة عن رأس عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه، الصحابي الجليل الذي أبلت العبادة جسده بتعبير الحسين سلام الله عليه. عمرو بن الحمق كان من المتمحضين في ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطاردته السلطة الأموية من قبل معاوية بأمر معاوية، هرب لاقى بمنطقة في الموصل بشمال العراق، إلى أن قبضت عليه الشرطة شرطة والي الموصل الناصبي عبد الرحمن الثقفي، فجاءوا به وأمر معاوية بأن يبعث إليه. كانت زوجته زوجة عمرو بن الحمق في السجن، في سجن دمشق، سجنها معاوية كورقة ضغط على زوجها عمرو بن الحمق الخزاعي حتى يسلم نفسه. يعني هذا الأسلوب تعرف من هذا أنه أسلوب قديم في واقع الأمر الذي يستخدمه الطغاة في هذا العصر كطاغية العفالق المجرمين وأضرابه، أسلوب قديم وتعلمه من أولئك نعم أساتذته في الجريمة. زوجة النابغة الجعدي مثلا أيضا صنعوا بها كذلك، سجنوها الأمويين كورقة ضغط على النابغة حتى يسلم نفسه. وهذا الحقيقة يعتبر من المبررات التي دعت الحسين سلام الله عليه أنه يحمل معه عياله، لأن السلطة ما تستحي ما تخجل، ما عاد لا غيرة ولا دين ولا خلق ولا إنسانية، وقد دلت أفاعيلها يوم عاشوراء على ذلك، ما تستحي ما عاد مانع أن تعتقل عائلة الحسين سلام الله عليه، ويكون اعتقالهم بارد ما يكون بذاك الأثر السياسي والاجتماعي الذي توخى الحسين سلام الله عليه. هذا الحسين حملهم معه، يقول لكم على كل حال راح يتعرضون للأذى للتنكيل، فيتعرضون بشكل يكون بضخ إعلامي لقضية الحسين سلام الله عليه، ويكون بسلاح مظلومية مشهور أمام العيان أحسن مما يؤخذ ويودع في السجن ويعذب تعذيبا باردا، مثل ما هو الحسين بيده وأمه أيضا، كما أسلفنا في فلسفة نهضته قبل ليال، قلنا بأنه كذلك الحسين اختار أن يخرج رغم علمه بأنه يقتل، خير من أن يقتل قتل باردة في المدينة. الحسين سلام الله عليه رجح بأنه يتحرك ويسير وإن انتهى الأمر إلى مقتله صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن الحمق الخزاعي جيء به إلى دمشق، وبعد حوار بينه وبين معاوية بن أبي سفيان أمر معاوية أن يطعن عمر بن الحمق بتسع مشاقص، نوع من الأسلحة طعنوه بتسع مشاقص، بس يقولون مات في الطعنة الأولى، طعنوه بتسع مشاقص فمات بالطعنة الأولى رضوان الله عليه. استشهد هذا الصحابي الجليل عمر بن الحمق الخزاعي، ما أدري هذا شد حتى الأوى الطيب، يعني معاوية يسد بالصحابة ويذبح بالصحابة ويصير مجتهد، مجتهد أي صحابة، لأنهم أصحاب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بل يصير مجتهد شايف زين. طيب إذا كان سب الصحابي كفرا، وإذا كفرا وقتل كفرا، طيب ليش ما يتخذ نفس الموقف يعني من معاوية ابن أبي سفيان؟ قتل الحسن بن علي سلام الله عليه بالسم باعتراف ابن عبد البر في الاستيعاب، نتيجة الحساب على الله، الحساب على الله عز وجل. انت لا تصور انك في الدنيا يعني كل شيء راح يتحقق كما يرام، ابدا، هي الدنيا مقاييس معكوسة من اول يوم الى هذا اليوم، الواقع هذا. الا ترى البحر، الا ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر باقصى قعره الدرر، هي الدنيا هالشكل مقاييس مع الاسف. الخلاصة، فعمر بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه قتلوه، مثلوا به ببقية المشاقص، وبعين نفس القتل بالمشقص غير مشرع في الإسلام، يعني حتى المستحق للقتل عندنا يقتل بطريقة، يقتل بالسيف بتوجيه جيدا، القتل عندنا إنما يتم القصاص بالسيف، ولهذا التحقيق في الفقه الإسلامي يقول أنه حتى من قتل بغير السيف يقتل بالسيف، انتبه شقد يخالف لي بعض الفقهاء، لكن مشهور الفقه هو هذا أنه القصاص بالسيف، عندنا حالات معينة الشارع شرع بها القتل بأسلوب آخر، مثلا في المحارب وفرضه مثلا، أو في عملية الرجم بالزنا وما شاكل ذلك، في غير الموارد المقصوصة القاعدة العامة في أي مورد حكم فيه بالقتل القاضي ليس له خيار أن يختار إلا القتل بالسيف، إلا ما خرج بنص القانون الشرعي، وإلا مقتضى القاعدة العامة القتل بالسيف، زين، موضع معين ما يجي قربتنا مثلا أو يضربه بصدره مثلا، لا، تضرب عنقه بالسيف، هذا لو كان مستحقا فما ظنك بمظلوم بريء موال صحابي جليل عابد زاهد كعمر بن الحمق الخزاعي يقتل بهذه الطريقة، وجاءوا برأسه قطعوا رأسه بعد ذلك، شوف العملية الثانية، قطعوا رأسه وجاءوا برأسه ألقوه على زوجته رضوان الله عليها المجاهدة آمنة بنت الشريد، جابوا ليها بالسجن على ساعة يقولون على غفلة، يعني كانت جالسة وإذا برأس زوجها يتدحرج نصب عينيها فذعرت وقامت تكاد لا تعي. بالخلاصة جابوا الرأس ونعم وضعوه على رمح وطافوا به في البلدان، هذا يقولون أول رأس طيف به في العالم الإسلامي في التاريخ الإسلامي، لا التاريخ العالمي، التاريخ العالمي هو رأس يحيى ابن زكريا سلام الله عليه. ولهذا الحسين عليه السلام كان في طريقه حوار مع عبد الله بن عمر يقول له إن من هوان الدنيا على الله أن يطاف أو يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لأنه الطاغية لما قطع رأس يحيى قدم إلى البغي، معروف القصة، لأنه الحقيقة كان موقف يحيى ود الطاغية في جملة أمور من جملتها بعض الجرائم لا أخلاقية، فهذا الطاغية قدم رأس يحيى هدية للبغي التي كانت عنده، توجه جيدا. حسين عليه السلام يقول إن من أوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي وقد أهدي إلى بغي من بغايا بني أمية. سوى البغي مو بعيد لغة يطلق على الرجل والمرأة العاهر يعني وعبر عنه بغي. والأمويون تاريخهم معروف، هذا موضوع في واقع الأمر أنا لعلي نوهت بي من مصادر العامة قبل ليالي بشهادة التابعي الجليل عبد الله بن حنبل غسيل الملائكة عن جرائم يزيد الله أخلاقية أوضحنا شيئا منها الخلاص. فأول رأس طيف به عالميا رأس يحيى، وأول رأس طيف به إسلاميا يعني في تاريخ المسلمين هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، والرأس الثاني هو رأس الحسين سلام الله عليه أيضا طافوا به في البلدان. ما أدري يعني بيش يواجهون الله يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وآله. كثير من مصادر المسلمين يقول كان يحمل الحسين على عاتقه يفتخر يقول من مثلي وقد حملني خير أهل الأرض، يجي جبرائيل يتناوله يحمله فيفتخر ويقول من مثلي وقد حملني خير أهل السماء. هذا يوم على جناح جبرائيل وعلى كتف النبي صلى الله عليه وآله، ويوم تحت حوافر الخيل وراس على رأس الرماح. شلون دنيا؟ دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدة ترجو الخير من دنيا أضاعت حسين الشبط واختارت يزيد. الخلاصة إذا التمثيل تارة يكون بالعبث بالجسد بغير التقطيع، وتارة يكون عن طريق العبث بالجسد. العبث بالجسد مرة يكون عن طريق بعض واضح يعني تقطيع الأذن مثلا أو جدع الأنف أو قطع الأيدي وما شاكل ذلك. أصلا هو التمثيل لا فقط بالميت يعني حتى بالحي تمثيل ميجوس إلا اللهم في حالات القصاص، في حالات القصاص يقتص من الحي واحد يقطع يد واحد تقطع يده السن بالسن مثلا العين بالعين. في غير حالات القصاص الشارع المقدس في واقع الأمر لا يجيز التمثيل. أو عندنا مثلا بعض الحالات الاستثنائية مثل من؟ مثلا المحارب المفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني شلون؟ يعني فقهيا تقطع إيد اليمنى ورجله اليسرى، هذا عبر عن القطع من خلاف. أو ينفوا من الأرض مثل هذا مثلا، طبعا على تفصيل مذكور في الفقه. من حيث المبدأ أن حالات استثنائية ما عدا الحالات الاستثنائية التمثيل لا يجوز سواء بحي بميت. وقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المثلة حرام ولو بالكلب العقور. آية الكريمة أفادت هذا المعنى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني الآية الكريمة تقول أنه حينما تعاقبون الغير عاقبوا بنفس الأسلوب الذي اعتدى به عليكم. يعني خلي يكون مماثلة لا يكون تمثيل، شعرفت الفرق بين المماثلة والتمثيل. مماثلة مراعاة للمثلية فيما يمكن فيه ضبط المثلية، ولهذا ما لا يمكن فيه ضبط المثلية الفقهاء ينتقلون إلى الدية. شوف الشارع المقدس من شدة حيطة فيما لا يمكن فيه ضبط المثلية ينتقل إلى الدية. مثلا واحد ضرب واحد على عينه أذهب بعض ضوء عينه، إيش كثر أذهب؟ نسبة مثلا 50%. عادة يصعب ضبط المثلية في مقام القصاص، يعني إذا نريد نقتص من الفاعل من المجرم قد يتجاوز قد يصير 60% 70%. فالحالات التي يتعذر فيها ضبط المثلية ينتقل فقهيا إلى الدية. شوف هذا كله من حياطة الشارع المقدس في هذا المورد. ولهذا ما يرويه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل بالعرانيين جماعة من المجرمين، الرسول مثل بهم، هذا كذب باطل. كل ما صنع الرسول أنه في واقع الأمر يعني قتلهم، أما أنه مثل بهم كذب. والآية الكريمة نزلت في مكة اتفاقا، وقضية التمثيل نقلوها بعد نزول الآية، أي آية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في مكة. ومن هنا تقدر تكتشف كذب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما وقف على عمه الحمزة سلام الله عليه ورآه وقد مثل به أنه قال لهم أمكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم. هذه الحقيقة رواية لا تصح بوجه من الوجوه. ليش؟ لأن لا يسع النبي صلى الله عليه وآله أن يخالف القرآن، وقد نزلت الآية الكريمة في مكة باعتراف جملة من المفسرين. ارجع لكتب التفسير علوم القرآن يعطف جدول في نزول الآيات. هذه الآية نزلت في مكة، واقعة أحد متى؟ التي قتل فيها الحمزة عليه السلام في المدينة كانت. التبه جيدا. بعضهم حاول في سبيل يبرر القضية نزل الآية بالمدينة، يعطف جدول في نزول الآيات. هذه الآية نزلت في مكة، واقعة أحد متى؟ التي قتل فيها الحمزة عليه السلام في المدينة كانت. التبه جيدا. بعضهم حاول في سبيل يبرر القضية نزل الآية بالمدينة، قال الآية أصلا نزلت بالمدينة في قصة أن الرسول هدد بالتكفير بسبعين من قريش. الآية نزلت تقول لا لا لا سوى هالشكل، يعني في سبيل يخطئ الرسول، شايف صلى الله عليه وآله يصر. والحال ومصادر التفسير تقول أن الآية نزلت في مكة، هذا واحد. فلا يسع النبي صلى الله عليه وآله أن يخالف الآية الكريمة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه الرسول حينما يقول لئن أظفرني الله بقريش لأمثلن بسبعين منهم، الرسول ليش يعني يتمنى هالمعنى؟ المفروض أن أجساد المشركين نصب عينه كانت في المعركة. نعم، التاريخ يقول أن المشركين خلوها وهربوا، مشركين لما دائرة الدائرة عليهم الجولة الثانية من المعركة خلوها جثث، ما أخلوها، لا أخلوها للخلف يعني، لا لا خلوها عافوها وهربوا، فالجثث موجودة. فلو كان القضية لها واقعية كان الرسول نفسه اليوم يمثل بهم. توجه جيدا، القضية على حرارتها في ساعة ليش يقول لا إن أظفرني الله بقريش. اثنين، ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الواقع فيما عرفنا من خلقه ليس هذا المعنى من خلقه، أنه التمثيل أبدا، يعني الرسول أكبر من ذلك، يعني نفسيا روحيا أخلاقيا كل التاريخ يشهد بذلك، كان أسمى من أن يصنع مثل ذلك. ونضيف إلى ذلك أنه الرواية الصحيحة التي وردت عن أبي بن كعب وغير أبي بن كعب تقول أن اللي هدد كان الأنصار، لأن ذاك اليوم انثبروا ثبرة كبيرة في الواقع، أبو أحد قرابة 64 شهيد منهم كان، فهم هددوا ألا إن أظفرنا الله عز وجل بقريش لنمثلن ولنصنعن ولنفعلن. الآية الكريمة قرأت عليهم من باب التطبيق لا من باب أنها نزلت ذاك اليوم، هي نزلت قبل ذاك اليوم. اتوجه جيدا، كما قلنا نزلت في موقعة، نزلت في موقعة في مكة، يعني قبل موقعة أحد. فإذا في واقع الأمر ما يروى من أن الرسول هدد وما شاكل بالتمثيل لا يصح بوجه للوجوه المتقدمة. زين، في واقع الأمر هنا تعليق لا بد منه. التعليق هو أنه هو الاعتراض على من كان، الاعتراض ليس على العدد السبعين بالضرورة، الاعتراض على التمثيل. وإلا كان الرسول يقتل بحمزة سبعين قد يمكن توجيهه، شلون توجيه الرسول يتحدث عن معركة، ولغة الحرب تختلف عن لغة السلم. التفت جيدا، لغة الحرب تختلف عن لغة السلم، يعني مثلا افرضوا يتواجه الفريقان فاذا اندلعت الحرب بقتل مسلم واحد جاز للمسلمين ان يحملوا على العدو ولو قتلوا منه سبعين، واضح؟ ولو قتلوا منه سبعمائة، لغة الحرب غير لغة السلم. فالرسول صلى الله عليه وآله لعله هدد بالسبعين، سبعين يعني ايش؟ يعني في ساحة حرب، يعني انه راح تقوم بيننا وبينهم معركة، الله عز وجل يقتل منهم سبعين من المشركين، ولا ما بي بأس، هذا ما بي تجاوز للمثلية. لغة الحرب وحكم الحرب غير حكم السلم بعد. وممكن يتوجه قول النبي صلى الله عليه وآله ان يقتل سبعين، مو بالضرورة يقتل سبعين بواحد، قد النبي لاحظ جملة من الشهداء، لأن ما قال أنه لئن أظفرني الله لأقتلن بحمزة سبعين، سبعين سبعين بحمزة وماذا وآخرين من الشهداء الذين قتلوا. ويؤيد هذا التوجيه ما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله قد قتل بيحيى بن زكريا 70,000 وإنه قاتل بالحسين 70,000 و70,000. هذا من أي باب؟ من باب المثلية. هذا في واقع الأمر من باب أن الله عز وجل سينتقم للحسين عليه السلام من أعدائه، سواء الذين شاركوا في قتله، والمقتار اللي حصلهم 18,000، 18,000 الذين قتلهم سيف المختار رضوان الله عليه. إذا وين صاروا 70 و70؟ هذا أيد ما ذكرت بالأمس، يعني أن الصراع الذي بدأه الحسين سلام الله عليه مستمر، وأن النهضة مستمرة، وأنه على طول التاريخ تقع نهضات حسينية يقتل فيها من هم في خط يزيد ابن معاوية، لأن يزيد مو شخص، يزيد خط إجرامي طاغوتي مثل ما الحسين صلوات الله عليه، ليس شخصا بأبي وأمي، وإنما هو خط اختطته يد الله عز وجل للأجيال ليكون يدا تلوح بالكرامة والعزة والإباء، فهو خط. فالله ينتقم للحسين سلام الله عليه بآلاف وآلاف على مدى التاريخ. إذن يمكن يتوجه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، عندنا من جملة المواقف التي كانت موضع تساؤل أنه الإمام الحسن سلام الله عليه لما قتل عبد الرحمن بن ملجم، بعضهم حاول، بعض الأقلام الأموية تقول أنه سلمه لبعضهم ليمثل به، أبدا هذا كذب ولا يصح بوجه، وما رواه إلا الأمويون، وعمل بوصية أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال له: بني إذا أنا قضيت نحبي أقتله، يعني ابن ملجم، ضربة بضربة، ضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك يقول إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. الإمام علي حريص من شدة حرصة قال: لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون قتل ابن أبي طالب، قتل ابن أبي طالب، أنا ما يريد يكرر مأساة ثار عثمان، بحجة ثار عثمان، قميص عثمان، معاوية ذبح المسلمين. الإمام يقولون: لا تحققون، فتحون تحقيق في المؤامرة، رؤوس الجريمة، أخاف يأخذ بعض الأبرياء، هو أخذ المباشر للجريمة، خذوه ابن ملجم، أضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. من هاهم الإمام سلام الله عن إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة، كشف الخبايا، خبايا المنافقين المجرم، ما ينهى عنه، بس يقول لا تعملوا سيفكم، تحققوا، خلوا تحقيقاتكم، ملفات تفيد للمستقبل، لكن لا تقتلوا إلا ابن ملجم. هذا من شدة حياطة آل محمد صلوات الله عليهم على دماء المسلمين. يبقى سؤال أنه المختار مسك قتلة الحسين سلام الله عليه وقتل منهم، لكن التاريخ نقل صور من تقطيع الأيدي والأرجل وما شاكل ذلك، وهذا وقع موقع تساؤل، وكانت من الطعون التي وجهت إلى المختار، يعني جملة من المغرر بهم أو من البسطاء حسبوا أن ذلك لون من التعدي والتجاوز، وأن المختار تجاوز ما ينبغي له في الانتقام من قتلة الحسين. لا أبدا، هذا الإشكال لا يرد على المختار. لماذا؟ لوجوه. أولا، أنت لازم تعرف الجريمة اللي ارتكب هذاك اللي قطع يديه ورجليه حتى تجي تشكل على المختار. شايف مشكلة الناس؟ أحيانا يرى العقاب وراء ولا يرى الجريمة، فيعد المقتص ظالما، وشكل ينقلب المظلوم ظالم، ما يعاين هو الجريمة بس يعاين العقاب، يجي يقول لك أوه هذا إرهاب وهذا فلان، وما يعاين الجريمة، تشوف ذاك السلة وهذا قابلوه مثلا أفرض بالمثل، وهذا اللي قطع المختار يديه ورجليه مثلا هو شو مسوي يوم عاشوراء، وهذا قاطع أيدي قاطع أرجل، تصور يعني مثلا اللي أمر المختار بإجراء الخيول عليهم، عين الذين أجروا الخيول على أبي عبد الله سلام الله عليه. هذه نقطة. ثانيا، مو بالضرورة أنه كل عمليات التقطيع اللي جرت هي بأمر المختار، تدري ثورة بعد غاضبة عارمة صارت في الساحة الاجتماعية، ثورة شعبية، والمختار يقدر يمسك نفسه بس يقدر يمسك الناس؟ مو بالضرورة يقدر يمسك الناس، ولا رب أشخاص، حتى لو سلمنا وإن كان ما يوجد دليل على أنه حصل شيء من هالقبيل، يعني تقطيع بلا مقابلة بالمثيل بدون قصاص، لو سلمنا أقول هذا تصرفات فردية تقدر تعبر عنها. نتيجة ثورة عارمة بعد. صور الحدث مو سهل. الحدث مو سهل. الحدث مقتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله. يقول الساعة ساعة انتقام. أنت ما تقدر تضبط عواطف الناس. ملتفت لي جيدا؟ أو لا. بعدين هم سووا يوم عاشوراء. مثلا افرضوا على سبيل المثال عبد الله بن مسلم بن عقيل عليهما السلام استشهد سقط الى الارض ورماه رجل من الاعداء رماه بسهم. السهم الاول يقولون وقع على جبهته. وشلون وقع على جبهته؟ عبد الله بن مسلم اول ما شاف السهم متوجه ليه وضع كفه على جبهته ليتقيه مثلا. فجاء السهم سمر كفه الى جبهته فما استطاع أن يزيل كفه عن جبهته، بقى بهالشكل هذا. الرجل شاف هالحالة المجرم صور رماه بسهم ثاني وقع في قلبه فسقط بهذه الحالة إلى الأرض. يقول جئت إليه فانتزعت، يقول حتى السهم أضرب بواحد ثاني. لاحظ شو المجرمين هؤلاء. يقول واحد من السهمين جعلت ونضنبه حتى استخرجته، أما الثاني فما استطعت انتزاعه. الصور هاللون من الجريمة وما صنعوا بالحسين سلام الله عليه أبشع وأبشع في واقع الأمر. تكفيك عبارة أبي الريحان البيروني صاحب الآثار الباقية من أعلام الفكر أبو الريحان، يقول ما صنعوا بالحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء لم تصنعه الأمم بشرار الخلق. شايف تاريخ الرومان أو اليونان أو غير الشعوب الوحشية، يقول لم تصنعه بشرار الخلق، فما ظنك بخيار الخلق، وما ظنك بما صنعه أهل الكوفة بسيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه. غير قضية إجراء الخيول على جسده الطاهر وما يستحي لا قائد الحملة يصيح يا خيل الله اركبي، كل شيء نسبه لله. شايف ودوسي ظهر الحسين وخيلا غدت تعدو عليك جواريا عقرنا فلا يلوى لهن لجام. وبعد جاء بجدل بن سليم رأى خاتم الحسين سلام الله عليه على أصبعه، كان خاتما مثلا بل نفيسا، سوى العدو يريد المهم علامة يأخذها لابن زياد أو لابن سعد أن شارك بالجريمة حتى يأخذ الجائزة. نعم قد ما ملتفت إلى نفاسة الخاتم مثلا. الخلاصة فأقبل وكان الدم قد جمد على ذلك الخاتم، فما استطاع أن يستخرج الخاتم، فماذا صنع؟ أخذ حذفة قطعة سيف فقطع بها أصبع الحسين سلام الله عليه. شخص آخر يأتي مثلا وهو إسحاق بن حوية، هذه الرواية رواية أحد أعلام السنة الخوارزمي الحنفي من علماء الأحناف في كتابه مقتل الحسين سلام الله عليه، وإن كان بعضهم ثقيلة، يعني أنا جربت يعني قراءتها ثقيلة على بعض الأسماء، لكن اللي ما شهد الواقع صح يستغرب. يعني هي بشاعة الجريمة، ترى بعض الجرائم توصف ولا تكاد تصدق إبر. نعم توصف ولا تكاد تصدق، ومنها الجرائم التي وقعت يوم عاشوراء. الحسين روحي فداه في وداعه طلب من أخته زينب ثوبا لا يرغب فيه أحد، السر حتى لا يسلب، لأن يدري القوم أجلاف قد يسلبونه حتى آخر ثوب على جسده الطاهر، فطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد. جاءوه بتبان لباس قصير فرماه الحسين وقال هذا لباس من ضربت عليه الذلة. انتبه جيدا، وهذا لأن خلاف السنة، هذا لبس الثوب القصير اللي يلبسوه بعض اللي يطولون شيء ويقصرون شيء في خلاف السنة. النبي صلى الله عليه كان يحرص أن لا يمس ثوبه الأرض، لا بمعنى أنه يقصر بهالشكل المتعارف عند بعض أهل المناكير. النتيجة فالحسين سلام الله عليه قال هذا لباس من ضربت عليه الذلة، جاءه بثوب خلق فوق أن خلق عتيق، خرقه الحسين مزقه حتى ما يطمع به أحد وجعله تحت ثيابه. هذا الثوب كان فوق السروال، السروال الطويل الذي كان على الجسد الشريف. يقول الراوي حتى هذا الثوب الخلق المخرق سلبوه منه. بقي السروال على الجسد. إلى هنا بعد مشيئة الله عناية الله اقتضت أن لا يتعرض جسد الشريف تماما. في واقع الأمر لو حدث ذلك لانقلب نظام عالم الوجود. تجي جيدا، جاء رجل لسلب التكة كهذه رواية الخوارزمي، قلت لك الرواية ثقيلة يعني شقد تحورها. النتيجة يقول الخوارزمي جاء لسلب لا للسروال، لا شاء الله فترة جسد الطاهر، أنا اطمئن منه، لكن أراد انتزاع التكة من فوق، فحينئذ بالكرامة يقول الخوارزمي الحنفي امتدت يد الحسين سلام الله، الحسين قتيل لكن عن طريق الكرامة الخوارزمي يرويها حنفي، يقول امتدت كف الحسين عليه السلام، وضع الحسين يده على تكة السروال، فماذا صنع عدو الله؟ يقول أخذ قطعة سيف فقطع بها كف الحسين سلام الله عليه. حينئذ وضع الحسين روحي لك الفداء أبا عبد الله، كل من أجل الدين، كل من أجل المبادئ، يا ليت نستفيد من دروس أبي عبد الله. يقول وضع كفه اليسرى فرفع عدو الله أيضا قطعة السيف وقطع بها كف الحسين اليسرى. إلى هنا دخلت اليد الربانية، يقول عدو الله فأغمي علي، أغمي علي بين أنا كالنائم، وإذا بي أرى سحابة نزلت من السماء وتلتها سحابة، يعني أشبه بالمركب في عالم مثلا الإغماء عالم المنام. النتيجة يقول السحابة الأولى نزل منها رجال يقدمهم أشبه الناس أو هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع على جسد الشريف، يقول بني ما تستغرب روح رسول الأرواح لا تموت فلسفيا باتفاق العلماء أنها تحضر، بني حسين قتلوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك. والصحابة الثانية نزلت منها نساء تقدمهن امرأة ويتصيح أيوا ولداه وحسينا أيوا مصيبتاه، وانكبت عليه تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء حرموك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. يا ويل قلب وقامت تشم الزهرة، يا ويل قلب وقامت تشم الزهرة، نابن بصدر الرب رضا ونابن بنحرة، وتصيح يا بني ضلعي وصدري وكسري، وش ما جرى نسيته، وش ما جرى نسيته، بمصابك تسلي. لا تستغرب حضور روح الزهراء سلام الله عليها في مثل ذلك اليوم، حضور روح النبي. بعد رواية يرويها بعضهم عن روح علي عليه السلام، قم يا علي فما هذا القوت، فما هذه تغض على الأقدار أجفانا. يقول بعضهم إن زينب عليه السلام ليلة عاشوراء لم تهجى عينها إلا قليلا، بين هي نائمة رأت في المنام كأن سوادا مقبلا على المخيم، فصاحت يا صاحب السواد إن أردت تروي عنا فنحن مروعات، وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإذا به يصيح بني زينب أنا أبوك. صاحت صاحت يا بويا ليش للساعة، يا خليت حرمكم رايا حنضيا، بويا ردتك تجي لحسين فزايا، يا ويلي يا ملي يا ملي دارة صابي. ليلة 11 من المحرم، ليلة مصيبة، ليلة ألم، تصور حالة بنات رسول الله، وردد ردد هذه الأبيات مع زينب وأخوات زينب. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيا، أيوصى والما ظلت التجي فيها ليتا، أقبل علي أنا الليل وازدى زادت الوحشة او شيخ العشيرة حسين ما حد سالم عش وما عندي غير اطفال تتصارخ بدهشة وين المعزة وين زارت ذيك الايام ومدت الى نحو غريين طار فها ونادت اباها خير ما شن وراك ذي ابا حسن فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا جعل عواقب أمورنا إلى خير وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.